ومن الدعاء الذي كان يدعوه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عند خروجه للصلاة أو عند الصلاة أو في الصلاة ويكثر منه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، أو قال: وأمامي نورا وخلفي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا واجعل لي نورا، أو قال: وأعظم لي نورا وأتمم لي نورا. إيه موضوع النور ده؟ إيه موضوع النور؟ صلى على النور، النور نور المنير محمد صلى الله عليه وسلم. في القلب، القلب يحتاج إلى نور، والسمع يحتاج إلى نور، والبصر يحتاج إلى نور، وعن يمينه نور وعن شماله نور وفوقه نورا ومن تحته نورا واجعل لي نورا وأتمم لي نورا وأعظم لي نورا صلى الله عليه وسلم. النور نور العلم ونور الإيمان ونور الهداية أو الاهتداء. نور العلم معروف طبعا أن الإنسان لما يكون يجهل أمر معين، مش هنقول جاهل خالص ما يعرفش حاجة، لما يكون يجهل أمرا معينا ثم يتعلمه فيعمل به يتغير حاله من حال إلى حال، حاجة ما كانش بيعملها ما كانش يعرفها أصبح يعرفها. يعني لما بنتكلم احنا في أحكام الصلاة كيف يجلس، كيف يقعد، كيف يسلم، كيف يلتفت، دي أمور الإنسان يحتاج لها في كل ركعة، فإذا عرفها الإنسان فأصبح على بينة من أمره، أصبح على نور في علمه وفي عمله، وده شيء واضح. يعني كذلك لما نقول آية مثلا بنقرأها ونقول معناها، لما كل أحد يقرأها من غير ما يعرفها غير لما يقرأها وهي يعرف معناها، من بيقرأها هي قدامه في ذهنه وبيقولها بلسانه ومعناها في عقله، ده نور ولا مش نور؟ ده نور، لأن سبحان الله العظيم بحمده زي ما احنا بنقول في دروس الفجر إن كان الدرس نافذة على القرآن، نافذة على القرآن، نافذة على سورة كذا، فأنت لما تكون عارف معنى الآية بتبقى كأنك فتحت شباك عليها وتبص عليها كده عشان تعرف إيه ماذا يقصد بها، يبقى فتحت نافذة أو نورت النور عشان تبص على معناها، زي ما تكون فتحت كتاب عاوز تبص على معناها. يعني النهاردة مثلا في الدعاء، وإحنا بنبعث في الدعاء المقدمة اللي عملناها النهاردة فسرنا آية، حد خذ بالك منها؟ وإحنا في الدعاء النهاردة فسرنا آية وسألنا عليها مرة قبل كده شرحناها أثناء الدعاء. مين مفاكر احنا فسرنا ايه النهارده؟ شرحنا آية ايه؟ مش قلنا اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يعني لو سألت واحد يعني ايه صراط الذين انعمت عليهم؟ بطريق الذي اتبعه من انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده تفسير آية قلناها في الدعاء عشان دايما نقولها كل يوم، عشان نقول للناس ياللي تقرأ الفاتحة في كل سورة في كل ركعة خلي بالك ما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من جف بالك مين اللي أنعم عليهم وعاوز تبقى زيهم أو تتثبت على الطريق المستقيم، ده نور، نور بنقوله كل مرة في الدعاء لما تذكر هذا الكلام، هذا نور. يبقى نور العلم، نور الإيمان معروف طبعا، نور الإيمان، نور الإيمان يعني لما يستقر في قلبك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستقر في قلبك أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي معاني الإيمان. اللي يعرف الحاجات ده غير اللي ما يعرفهاش، لأن الناس قبل أن يأتي عليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تقول له ايه؟ تقول لي يوم القيامه، يقول لك يوم القيامه ايه يا عم؟ اللي يموت ما حدش بيرجع، هاتولنا واحد من اللي مات نساله. مش عاوز اصدق ان في قيامه. يبقى كان كان كان كان على يعني على عمى في بصيرته، فلا يعرف قيمه معنى قيمه يوم القيامه والايمان به. انما لما تعرف ان في يوم قيامه ده نور وبصيره، نور وبصيره يبصرك، عشان لما تغلط بلسانك تقول له يا ربنا هيحاسبني. لما تقول كلمه تقول ما فيش داعي، تبتدي تتحكم في سلوكك، لانك تؤمن بيوم الحساب. اللي قبل الاسلام كان تقول له الملائكه، يقول لك الملائكه ايه؟ الملائكه الملائكه يعني خلق، اسمع عنها اما في كتب السابقه ولا بعض الناس يتكلم عن الملائكه. لما وصل بهم الجهل قالوا الملائكه قريبين من الله، قريبون من الله، وقالوا الملائكه بنات الله. ده جهل ولا مش جهل؟ دي ظلمه ولا مش ظلمه؟ ده غباوه ولا مش غباوه؟ لما يجي الاسلام ويقول الملائكه خلق من خلق الله، خلق من النور، خلق عظام، خلق من النور، لهم مهام الله يكلفها بهم، لهم اجنحه قد تبلغ 600 جناح او اكثر من 600 جناح، زي ما قال في سوره فاطر: جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء، لهم قدره على التحرك السريع. اذا كان الطير ابو جناحين بيطير بسرعه سريعه جدا جدا، يبقى الملائكه لها الاف الاجنحه، مئات الاجنحه، يبقى سريعه التحرك، قادره على ما يكلفه الله بها، لها مهمات عظيمه جدا لا يستطيعها البشر ولا تتصورها البشر. ده الاسلام نور عليك وبصرك وقال لك الملائكه معناها ايه. اذا ده نور الايمان. لما تدور على نور الهدايه، ان ربنا يلهمك الرشاد في سمعك، فلما تسمع تعرف الصح ايه والغلط ايه. مش كل واحد يقول لك كلمه تصدق، ما دورت الكلام زي ما قلنا، الكلام اصبح بضاعه تباع وتشترى. الواحد يتكلم ربع ساعه ويقبض 500,000 جنيه كل يوم، ربع ساعه اخر الشهر ياخذ 500,000. في ناس بتتكلم كده ويتكلم كلام يعني يهرس بما لا يعرف، ويخرف بما ما ليس له منطق، لا من علم ولا من دين ولا من شرع ولا العقل يقره، ويقبض فلوس الاخر. اذا لما هذا الصنف لما يتكلم ويصب في الناس الفحشاء والمنكر، النهارده بسمع واحد من نفس الشاب متنور وفرحان بنفسه وطاير فرحه كده وعايش في المانيا، وايه يعني يجيب اللغه الالمانيه ومبسوط في المانيا، وبعدين يعني عاوز يقول احنا عايزين مصر لا تتشعود ولا تتامرك. انت عايز ايه يعني؟ يقول لك ما ينفعش مصر تبقى السعوديه، يعني في مذهب السعوديه في الدين والشرع، مش عايزها تبقى كده، ولا تبقى تبع امريكا، مش عايزين تبع امريكا. ده كلام صح، لكن هو خلط الحق بالباطل والعياذ بالله. يعني مش عايز يبقى تابع للسعوديه، طب تبقى تابع لمين؟ عايز تبع لعقله وهواه والعياذ بالله. تخريف، تخريف ما بعده تخريف، تخريف ما بعده تخريف. أنا قلت امبارح اللي ما سمعش كلام الملك حسين في برلمان أوروبا يحاول يسمع يشوف القنوات يسمعها يدور عليها في أي شخص. ما شاء كان موفقا. قاعد في الأردن يقول عليها كامشة صغيرة ما لهاش وزن، مش ظاهرة، ما لهاش دور، مش عارفين الراجل ده فين، وتشوف كده تقول عليه ما يعرفش حاجة، لكن كان موفقا. يتكلم بطلاقة باللغة الإنجليزية أولا، أنه تعليمها إنجليزي، ماشي كلام كويس. بس تناول ثلاث نقط ما لا ينبغي أن تنسى ولا تغفل. بيتكلم عن الإسلام، بيقول الإسلام جاء بالسلام. الإسلام لا يعرف الإرهاب. كل اللي يتهم الإسلام بالإرهاب ده مخطئ. تاريخ الإسلام يقول خلاف هذا. احنا اتولدنا تعلمنا، يقول أنا كنت صغير، وأنا صغير اتولدت تعلمت أقابل الناس يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. إذا تعلمت وأنا صغير نشأ أن السلام هي رسالة والسلام هي شعار. والسلام معناها أنا أبث الطمأنينة في قلوب الآخرين مسلمين وغير مسلمين. دي طبيعة الإسلام. وتكلم بطلاقة، وكان الناس بحرارة يقابلون هذا الكلام ويسمعون في دول أوروبا كلها. والحاجة الثانية قال موضوع فلسطين اتنسى، إن العالم عاوز ينسى فلسطين، عاوز ينسى فلسطين، وفلسطين لا يمكن أن تنسى، قضية لا يمكن أن تنسى، شعب مظلوم وبلد مهدوم ومسروقة واليهود استولوا عليها، ما ينفعش ننساها أبدا. وبعدين النهاردة رئيس وزراء مش عارف مين إسرائيل اليهود بيتكلم وبيقول ان ما فيش حاجه اسمها دولتين، هي دوله واحده بس، يعني يلغي فلسطين ويعدمها، وما فيش حاجه مع البلد تتلغي والناس تتلغوا ويطردهم ويشردهم ولا يموتهم ولا يخلص عليه. الرجل اختصر هذا الكلام وقال هو يعلم هذا الكلام، وهذا الكلام لا ينبغي السكوت عليه، لا ينبغي السكوت عليه. والحاجة الثالثة قال إن يعني الناس المشردين من سوريا في بلاد ما استقبلتهمش، إحنا استقبلناهم وعملنا ولاجئ معهم. ثلاث نقاط مهمة جدا أيا كان الغرض. أنا طبعا أحس إن فيه هدف سياسي من هذا الكلام، هذا السياسي مش ليه هو، هدف من اللي جابوه وقعدوه قالوا له قوت، يعني عاوزين يعني إذا بأسلوب السياسة يلمعوه ويرفعوه ما دام قال صح. قال ثلاث قضايا ما حدش عايز يتكلم فيه، بل الناس بتتكلم عكس كده، يعني الأغبياء بيتكلم عكس هذا الكلام اللي يقول لك ما لناش دعوة بفلسطين، ما لناش دعوة فيه، وكمان فلسطين يحكم عليها بالإعدام ويحرقوها ويخلص عليها. هذا الرجل لما يتكلم هذه الكلمات يقول كلمة الحق، هو ده الإنسان اللي يحترم. إنما يجي شاب مصري يقول لك إحنا لن نتأمرك ولا نتساعدك، هم اللي عايزين بيها يا عم، طب خلاص خليك شخصية، ما جابش على لسان كلمة نحن مسلمون نتبع هذه السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول جعل في سمعي نورا، يعني وزنك لما تسمع تميز بين الحق والباطل، زي ما انت ماشي في النور بدل ما تتخبط في العمود تمشي في طريق الواقع، بدل ما تنزل في بيارة في مكابورت تمشي على السفل. هو النور ده فالق الفرق بين النور، اللي ما عندكش نور في سمعه ممكن يسمع كلام طالع من البكابورت ويشرب ويدح ويتكرع، كمان كلام طالع من البكابورتات يتكرع فيه وبمصوت به لأن ودن ما فيش ايه نور. فتعلموا هذا الدعاء، قولوا انت خارج الفجر ساعه تصحى من النوم تتوضا وقول اجعل في قلبي نورا في بصري نورا وفي سمعي نور. ففي السمع يبقى ميز، يبقى فيه نور، يعني ربنا يلهمك الرشاد فتميز بين الخبيث والطيب. والكلام في الكلام في خبيث ولا طيب ولا فش فيه، مش فيه في الكلام خبيث طيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. عشان تميز الخبيث والطيب قلت عاوز ودن، ودن من برمجة اللي جماعة في الكمبيوتر يقول لك إيه مبرمجة، مبرمجة يعني ما تستقبلش غير اللي هي إيه اللي تعرفها. يعني سبحان الله العظيم والحمد لله، أحيانا بمادي الكمبيوتر كلمة يقول لي دي غلط، بس مرة اكتشفت إنه بيغلط برضه. يعني أنا مرة بكتب عقد بيني وبين واحد، فكتبت أنا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا كتبت في آخر العقد بقول الطرف الأول لا اللهم صل على سيدنا محمد، شاهد أول وشاهد ثاني وطرف أول وطرف ثاني. هو في اللغة العربية في حاجة اسمها التمييز المطلق، التمييز المطلق. لما أقول مثلا شهادة فلان شهادة صحيحة، كلمة شهادة لازم تبقى منصوبة، فهو عايزني أكتب شاهدا، بيقول لي راح طلع لي عبارة قال لي التمييز المطلق لابد أن يكون منصوبة. قلت له أنا عارف يا عم، بس أنا مش قصد مش تمييز مطلق، ده أنا جبت شاهد أول شاهد ثاني، هو عايز يعتبر يعني شاهد شهادة أو حاجة زي كده، يعني هذا المضمون أنا مش فاكر التحديد يعني. إنما هو عاوز يقول لي الكلام كتبت الكلام الأولاني، عاوز تكتب الثاني اكتبها بالنص بألف. الكمبيوتر بيتمرج يعني ما شاء الله فيه، سبحان الله العظيم بحمده ربنا فتح على من صمم هذه الأجهزة أن يزودها بمعلومات غزيرة جدا جدا جدا. يعني ما سبحان الله قلت فين معايا دلوقتي بكتب عليه، بكتب واحد فاروق، بطلع عايز اطلب واحد فاروق يطلع لي يقول لي فاروق جويده ولا فاروق حسني، اقول له يا عم مالي ومال الناس دي، لا انا عايز ده ولا عايز ده، انا عايز صاحبي انا اللي في الداخله اسمه فاروق فاروق الجري مثلا يعني، فانا عايز صاحبي في الداخله يقول لي فاروق جويده ولا فاروق الله، فاروق جويده شاعر وفاروق مش عارف ثاني حسني ده ايه كان وزير. اذا الكمبيوتر يوم ما يجي لي فاروق عارف عندي كم فاروق، عندي 3 4 5 6 فاروقات، فيطلع لي واحد يقول لي انت عايز مين. الكمبيوتر كده. الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن تكون عقولهم وقلوبهم وأسمعهم وأبصارهم مبرمجة حسب مراده هو. ودنك يسمع أن يستقبلش غير الصح، إن سمع كلمة غلط يفهمها ويرفضها. كذلك عينك، عينك لما تبص فيها، لما تبص فيها الحلال يحل لك تبقى مفصول او تقول لك صح كده، ولا تقبل ان تنظر الى الحرام. دي العين المؤمنه، العين المؤمنه. وكذلك اللسان المؤمن لا تخرج منه الا الكلمه التي ترضي الله الطيبه، زي ما كنا ما نسمعش الا الكلمه الطيبه ونرفض الكلمه الخبيثه، كذلك اللسان لا ينبغي ان يقول الا الكلمه الطيبه، ولا وينزه ويعف نفسه من الكلمه الخبيثه. هو ده النور اللي عايزه النبي عليه الصلاه والسلام، هو كان مثال كامل في هذه الاشياء عليه الصلاه والسلام. كان لا يتكلم الا بالطيب الخير الخير النافع، ولا يسمع الا الطيب الخير النافع، ولا ينظر الا الى الخير النافع، وقلبه لا يتحرك فيه الا الخواطر الطيبه والمعلومات الطيبه والاشياء الطيبه. والقلب اذا صلح صلح الجسد كله. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يغفل عنه، وساهل لما تقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، ومن امامي نورا، من خلفي نورا، عن يميني نورا، عن شمال نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحت نورا. يبقى الجهات كلها من حولك نور، يبقى ما فيش حاجه تخش عليك من الظلام، ولا الشيطان يدخل عليك، لان انت في نور. والشيطان ما يدخلش غير في ايه؟ الظلام. الشيطان عليه العائن والله لص، يتلصق الى قلبك في الظلام. فلما تطلب النور لا تسلل اليك شيطان، ولا تسلل اليك شيء خبيث، ولا تسلل اليك معصيه. انت بتعتصم بالله سبحانه وتعالى، تمشي في نور الله. الدعاء سهل ولا صعب؟ يعني انت بتقول في قلبي، اول قلبك، وبعدين في سمعك، انت مش حافظ ودن وعين ولسان، انا قدامك اهو عدهم كده، بعدين من امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، من الجهات كلها تحاط بالنور، فتحمى من اي شيء ياتي في الظلام. ثم انه عليه الصلاه والسلام امر بالاجتهاد في الدعاء بالسجود. يعني هو كان يدعو كثيرا في جميع احواله عليه الصلاه والسلام، وامرنا ان نكثر من الدعاء في سجودنا. دور عليه، مش حاجه احسن من النبي ابدا، دي احسن منه عليه الصلاه والسلام. تكفي له مفول ببيع. اللهم صل على سيدنا محمد. أكثروا من السجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما كل عبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فقمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم، توصية النبي عليه الصلاة والسلام. هو ناقشها مناقشة خاصة به الشيخ عليه رحمة الله، إنما احنا يهمنا أن الدعاء أقرب ما كل عبد من ربه وهو ساجد. دي بتديك نظرية ثابتة مع الله سبحانه وتعالى. كل ما تكون متواضع ذليل كل ما تكون قريب من الله، كل ما تتكبر وتعالى وتتنفس كل ما تكون بعيد عنه. المتكبر في نفسه والعياذ بالله يبقى أبعد الناس من الله، والمتواضع الخاشع يكون أقرب من الله. العابد كلهم إذا كان مثلا الموجودين في المسجد كلهم طيبين وكويسين على بركة الله، كلهم متواضعين الحمد لله، لكن أقرب ما يكون هؤلاء المتواضعون من الله أحيانا في إيه؟ السجود. لأن السجود هيئة تقول أنك تخشع وتذل لله رب العالمين. هذه الهيئة ما تنفعش تعملها مع أي واحد، ومرفوض في الإسلام أن تسجد لأي مخلوق ولا تركع لأي مخلوق. زي ما قلنا شياطين الإنس، شياطين الإنس بيجيبوا صور، تلاقي واحد مجرم فاجر يجيب اللي قدامه ان كان اسير ولا سجين ولا بتاع، يقول هتع، ويحط ورا واحد حارس وراه ان ما ركعش يضربه عشان يركع للبشر. شوف الطغيان والجبروت، يعني فرعنا ما بعدها فرعنا. السجود لا يكون الا لله، والمتواضع يخشع لله. والعبد كلما كان فقيرا الى الله مفتقرا اليه كلما كان قريبا منه. وزي ما قلنا ونقول دائما ان العبادات كلها بتقول لك اثبت، بس عايزينك تثبت انك مفتقر الى الله. والانسان مفتقر الى الله في كل شيء. في حديث قدسي صحيح يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. مش تقدر تبقى مهدي الا بايه؟ بقدرته وتوفيقه. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته اوعى تقول انا غني وجنيت وزرعت والمخزن والثلاجه والشافيه والدكان واشاور للدكان اقول له ودي جيب لي بالكرتونه. اوعى تفكر ان ده شغلك، ده مش شغلك، لا مش ملكك، يمكن يحرمك منه في لحظه. يبقى كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم جائع الا كلكم عار الا كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يبقى اذا الانسان محتاج الى الله في جميع احواله. اوعى تشعر انك مستغن عن الله، لان الانسان يطغى، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. لو حسب لو فكر دماغك كده انه خلاص ذكي وقوي عنده مال وعنده أولاد وعنده زرع وعنده شعر وكلمة مسموعة ينزل في الحضيض والعياذ، يكون أبعد الخلق من الله سبحانه وتعالى. وابليس عليه لعائن الله، ما كان عارف أن رب الإله وعارف أن ربنا قوي وقادر وعارف في حساب كمان وفي يوم القيامة، عارف في حساب وناس حاسب في جنة فينا. فإذا قال أنظرني إلى يومي يبعثون، اديني فرصة بس أنا عشان أخلص تاري من آدم. سبحان الله، اسجد لآدم ما أبى واستكبر، أبى واستكبر. يبقى هو هنا أبى واستكبر على أمر الله. ربنا إذا أمر لا ينبغي أن يرفض أمره، فهو لما استكبر وأبى أن يسجد لآدم في جهنم والعياذ بالله، إن عليك اللعنة إلى يوم يبعثون إلى يوم الدين والعياذ بالله، لعنه الله. يبقى كان ما كان عارف أن ربنا قادر وعارف أن ربنا يستحق أن يطاع، وعارف ان ربنا يملك نواصي الخلق، وعارف ان ربنا هيبعث العباد ويحاسبهم، ومع علمه لم يستجب. طب ايه الفائده ان انا ابقى مسلم وعالم وما خشعش لله وما اقطعش لله وما تواضعش لله؟ يبقى ايه الفرق بينه وبين واحد يعلم ان لله حقا على خلقه؟ يقول له سبحان الله العظيم بحمده، ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار. يقول لك انا بيني وبين ربنا عماه، أنا ربنا يعرف جوايا إيه، ده ماشي يعرف ويحاسبك وسينتقم إذا كنت فاجرا ممن يقول عنهم القرآن من الناس ما يعجبك قوله. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يبقى لازم يكون دليل عملي مش كلام، عاوزين دليل عملي، مش تقول أنا أحب ربنا وقريب من ربنا وأخاف من ربنا وبعدين تعمل كل حاجة تغضبه، ما ينفعش. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد السجود هيئة فيها تواضع وفيها خشوع لله سبحانه وتعالى. وخلي بالك يمكن تبقى ماشي يمكن يبقى راكب طيارة وخاشع لله، ممكن يبقى بيسمع صاروخ وخاشع لله، ممكن بيعمل عملية وخاشع لله. ولذلك النهارده كنت بسمع درس اللي حيسمعوه يا اخواننا الشيخ راتب النابلسي، ما شاء الله عنده معلومات علميه جميله جدا جميله، يعني خليك يعني ايه تقترب من الله. يقول لك الطبيب مثلا يعني لما يكون ماهر وبيفتح بالمشرق لازم يعمل حساب ان فيه جلد وفيه اعصاب وفيه وريد وفيه شريان وفيه عضلات، يبعد عن الشريان ويبعد عن الوريد ويبعد عن العصب عشان يمشي المشرق في مكان ما يأذيش الله ما يجيش المريض. ده كلام جميل. فلما الطبيب يعمل يقول لك انا عملت 5000 عمليه لحد النهارده، الدكاتره بيسجل خلي بالك بالفيديو، يعمل عمليه ويسجلها بالفيديو عشان يعمل رصيد للعلم، يقول انا عملت. قال لك الطبيب اذا غتر وحس لحظه من اللحظات ان انا شوف انا بعمل المشرق اهو، ولا الشريان ولا الوريد ولا العصب مش حاجه تضر، عمليه 2500، قال لك يبتلى فيموت بنفس المرض اللي بيعالج إذا أعجب بعلمه وبمهارته. يبقى في هذه الحالة يبقى ربنا يقول لي خذ، أنت مش كنت بتعالج الشرايين هيجي لك الشرايين، كنت بتعالج العمود الفقري هتموت وأنت عندك عمود فقري ومحدش يعمل لك عمليات، تعرفش بتعالج الأذن هيجي لك حاجة في الأذن. طبيب وكثير بيحصل مرات ومرات ومرات يفضل 30 40 50 سنه يعالج المرضى من مرض ويموت بنفس المرض، عشان ربنا يقول له انت مخلوق ضعيف. فالطبيب الراجل ده بيقول يعني ربما الطبيب اذا اعجب بنفسه وعلمه يبتلى بنفس الكلام، انما لو كان بيعمل عمليه وخاشع لله وازداد حبا وقربا من الله لما يشوف الشريان اللي هو يعني ارق من فتله الخيط الرفيعه جدا جدا والدم بيجي لكيه رايح جاي ولا يتوقف، وفيه مرونة وفيه قوة وصلابة، يتحمل ضغط. إذا كان القلب بيدفع ضغط يتحمل الماتور العربية، يشتغل القلب يشتغل 60 سنة بقوة ماتور عربية، وانت لا معك مفتاح ولا معك زر ولا معك كيش ولا تقدر تتحكم. لو كان الطبيب يتأمل في هذه الأمور ويخشع لله، يبقى قريب من الله، يبقى بيعمل عملية ويقبض بالألاف وبيعبد الله ويتقرب إلى الله. ولذلك إنما يخشى الله، يخاف من الله مين؟ العلماء. لا أحد يوسف على سبيل الله. مشغول طيب. ولكن كل ما تكرر الكلام ده ساعتك على بسم الله. على السجود لله، انا شاغل نفسي بالموضوع ده وانا بصلي. طيب. لان بقالي اكثر من سنه مش بسجد، وصلاتي على كل شيء على طول. الحمد لله. الحمد لله انا شرفت يعني. الحمد لله. نحن في مجلس قلنا عن الحج العلم نور. قول ايوه. العلم نور. من النور اللي بعث لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال لك إذا لم تستطع أن تسجد فأومئ. ده كلام النبي. يا ما تقدرش تسجد في الأرض اعمل كده. ما دام عملت كده يبقى عملت بكلام النبي، يبقى سجدت، يبقى أنت مع النبي ومع الساجدين. بس خذ رشدتك بثقة. قالها لك النبي وقالها لك النبي. زيك زي اللي بيسجد في الأرض. دي حاجة. إنك زيك زي اللي بيسجد في الأرض. بس اطمئن وسبح وادعو في السجود. قال الركوع ايناء اقل والايمال اكثر فين؟ في السجود، اللي هو الميل، تميل دماغ في السجود اكثر على قدر المستطاع. كده انت بتعبد الله على الطريقه اللي قالها لك مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعمل هذا الكلام وتستبشر. ولذلك بيقول لك الفرق بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم، من الإنسان اللي سمع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملها واثق ومطمئن إنها صح، فما فيش في قلبه ذرة من شك. إنما اللي ما يكونش سمع الحديث وسمع الدرس يعملها وشافك يا ترى صح ولا مش صح، يبقى متشكك. لا متشك جام، ابعد الوسواس من الشيطان. يعني الشيطان الملعون يقول لك لا أنت كده مش زي غيرك، يقول له لا أنت ملعون وأنا أحسن من غيرك، لأن أنا ما تركتش الصلاة، أنا بسجد واركع رغم أن أنا مريض. الحاجة الثانية وقال لي عايز أقولها له، أنك إذا كنت سجدت 30-40 سنة في الأرض لك نفس الأجر وأنت بتصلي وأنت بالإيماء دلوقتي. ربنا يديك أجر الساجد في الأرض، لأن العبد إذا سافر أو مرض يكتب الله له عمله كما كأنه مقيم صحيح. يعني يديك الأجر زي ما تكون، زي ما تكون سليم بالضبط. بدك الأجر زي ما تكون في بيتك. إذا كنت مسافر، أنت مسافر بتقصر الصلاة وبتقلل، ربما تقلل النوافل، لكن ربنا بدك الأجر، لأن أنت كنت وأنت في البلد كنت بتعمل إيه؟ بتأدي اللي عليك بالكامل. ولما كنت صحيح بصحة وجيدة كنت بتعمل اللي عليك بالكامل، يديك الأجر كامل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فأبشر وصلي على الذي علمك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي عامل حاج عيد؟ خذها وصية من النبي عليه السلام، خذها بشرة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نجد الدعاء في السجود، أكثروا فيه من السجود فقامن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. الهيئة نفسها فيها مذلة لله، منهم أصبحت بين يدي الله جليلا، يبقى قريب، يبقى دعاؤك أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هو سأل سؤال أنا مش عارف، يعني أحيانا يسأل أسئلة. خلي بالك برضه هو شيخنا عليه رحمة الله وإماما من الأئمة، بس أحيانا السؤال برضه يبقى إيه مستغرب شوية. بيقول لك يا ترى هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بكثرة السجود أم أمر بكثرة الدعاء في السجود؟ والله هي الإجابة هو قاعد يناقش فيها، إنما الإجابة واضحة في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه يذكرها بعد شوي. بكثرة السجود، لأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب بكثرة السجود. قال لي يا رسول الله أنا عايز أبقى معك في الجنة، يعني سر الله أعوذ بالله أن يجعلني معك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود تخليك مع مين؟ مع سيد الساجدين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سأل السؤال ده يعني النبي قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من السجود ويطيل السجود ويكثر من الدعاء في السجود. يبقى انت عامل الثلاثة، أكثر من السجود يعني صلي، أكثر من الصلاة. الصلاة خير، خير موضوع، الصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر أو يستقل، يعني استطاع أحدكم أن يستكثر فليستكثر أحدكم أو ليستقل، خير موضوع الصلاة. كثر منها يبقى أنت دخلت في أكثر أحسن حاجة بتعملها، هتقلل أنت ونصيبك، أنت وجهدك وأنت وطاقتك وأنت وعزيمتك وأنت وما تستهدف من رضوان الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا. وبعدين سأل سؤال ثاني، يبقى نكثر من الدعاء في السجود على الأقل، يعني بيقول تنزل نفسك تحفظ دعاء، تقول في السجدة الأولى دعاء السجدة الثانية دعاء، تقول في النهار، تقول صليت، ما تحرمش نفسك، حاول تشكل وتنوع. مرة تدعو بدعاء خاصة لنفسك، مرة تدعو لوالديك، مرة تدعو لنفسك والمؤمنين والمؤمنات، مرة تدعو للجماعة. زي ما نقول لما أقول أنا دائما، يعني الواحد لما يروح في مجموع كده، يروح في جامع يلاقي العدد ما شاء الله كبير، في الخارجة في الدخلة في الأسيوط في السعودية في أي مكان يلاقي عدد كبير ما شاء الله، عاوز تعمل حاجة مع الناس دول، تعمل معاهم جميل قبل ما تمشي. أنت غريب في عمرة ولا في حج في الحرم، ربنا يعطينا ويعطيكم، في مليون بيصلوا معاه، عاوز تجامل الناس دي كلها، عاوز تجامل الناس دي كلها. ما تقدرش تدي لكل واحد سندوتش، ما تقدرش تسلم على كل واحد، ما تقدرش تحيي كل واحد. ادعو انت ساجد، اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروم. قدعت للكل، روحت بلدك جبت امانه هناك لكل الناس دي، هم لا يعلمون، هو دعاء بظهر الغيب يستجاب ولك بنفسك. يقول لك وفلان، يقول لك انا مش قادر احفظ الكلام ده، اللهم اغفر لي وللحاضرين. تعبدي اغفر لي وللحاضرين، اغفر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وحط في ذهنك المؤمنين الحاضرين والغائبين اللي مات والحي واللي لهج بعد ما تموت يوم القيامه. دعوه عامه، عمم عشان خاطر لما تشمل بدعائك تؤجر اكثر. يعني يعني حاول تتخير في سجودك، تتخير في سجودك الدعاء الجامع، ودي هذه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فيها جباب في زاد المعاد في الدعاء، كان له دعاء أدعية دائما جامعة. تعلم من دعائه ما شئت، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم. اللهم اجعل جمعنا، الحاج عبد الله يقول له يقول ويسأل ويمشي، اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، يعني من السيئات ومن الذنوب ومن الاخطاء، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سأل سؤال ثاني، قال لك يا ترى العلماء كثيرا ما تتساءلوا اسئله، يعني زي ما قال الشيخ محمد اسماعيل معاذ عليه رحمه الله، قال لك العلماء احيانا يتمحكوا في المساله، لكن احنا نستفيد من محكتهم ليه؟ محك يعني يفضل ايه؟ يلف ويدور في المساله وعشان تتعلم. يقول لك يا ترى القيام افضل ولا السجود؟ ليه يا عم تقول كده؟ ما انا هنقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن قال لك القران قال وقوموا لله قانتين. طب قوموا لله قانتين يبقى القيام أفضل؟ قال لك والله رأيان، فرجحت طائفة القيامة وقالت ذلك الوجوه: الوجه الأول أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان، يعني وانت واقف بتقرأ إيه؟ قرآن، وأفضل الذكر إيه؟ القرآن. طب وانت راكب تقول سبحان ربي العظيم وساجد سبحان ربي الأعلى وتدعو، يبقى القرآن أفضل، فذلك قال لك يبقى القيام أفضل. ده رأي جماعة مين؟ الجماعة الأولين. الحاجة الثانية قال لك ربنا قال قوم وقوموا لله قانتين. ثم قال ربنا قال واسجد واقترب واسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. طيب الثالث قال لك أفضل الصلاة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة أولو القنوت. أولو القنوت يعني تقوم بين يدي الله وتقرأ القرآن تطول شوي. ثلاث مسائل دول. وطبعا كان يقرأ البقرة آل عمران في النوافل زي ما ذكر في الدروس اللي فاتت وستين آية ومئة آية وسورة المؤمنين يقسمها على ركعتين بين ركعتين. لكن قال الطائفة السجود أفضل. فلما قال الله بالسجود أفضل أنا بيقارنوا إيش نعمل إيه هذا بس آخر هنقول خلاصة إن شاء الله ثم إيه ما نحترش يعني. لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله قال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال المحدث معدان قال لقيت أبا الدرداء فسألت فقال لمثل ذلك فإنك ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه مسلم يعني في صحيح مسلم. وقال لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث صحيح. ربيعة كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام بيخدم النبي. النبي شاف النبي بيصلي فرجع قال يمكن النبي بعد ما يصلي يكون عايز حاجة يقول لي عايز حاجة من بره هات لي مية هات لي حاجة سقيم فمش هروح غير لما يخلص. فالنبي طول عليه السلام. فلما صلى ركعتين وسلم لقيه واقف صلى لقيه واقف قال لي يا ربيع أنت عايز حاجة ولا إيه؟ ألك حاجة؟ فقال فكر فضل يفكر قال يا ترى إيه أقول إيه أقول إيه. فقال لي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال لي إيه اللي خلفت أقول السؤال ده؟ قال قعدت أفكر أنا قلت أقول عاوز رزق عاوز أكل ما كلها بتاكل عاوز شرب أنا الدنيا ما سهلة وبتعدي فضربت عاوز أطلب حاجة ما أقدرش أعملها بنفسي ومش في الدنيا. أغلى حاجة وأعلى حاجة الجنة وأحسن حاجة في الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه السلام أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيديله فرصة أنه يشتغل عشان يأخذ. ما في واحد تاني قال لي يعني أسألك أن تشفع لي قال لي إني فاعل إن شاء الله إني فاعل إن شاء الله هنشفع لك إن شاء الله لأن النبي هيشفع للأمة ومن باب أول هيشفع لصحابتي عليه الصلاة والسلام. فدي إجابة من الواقع ومحققة إن شاء الله إني فاعل إن شاء الله. إنما يعني أسألك مرافقتك في الجنة هو النبي مش هيبخل بيها بس ما يملكهاش وعاوز يخليه برضه يبذل جهد معه. أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك قالوا أن السجود أفضل لأن جميع المخلوقات وصفت بأنها تسجد لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لما كان كل المخلوقات أمرت بالسجود يقبل الإنسان أشرف المخلوقات فليشرف ويزود يشرف نفسه ويكرم نفسه عن كل المخلوقات بكثرة السجود. كذلك أن العبد يكون في أخضع أحواله وأذل أحواله بين يدي الله حين يسجد وذاك أشرف مقام كما قلنا ذكرنا في أول الدرس. أشرف المقام أن تكون في ذل وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن سر العبودية لله في السجود والذل والخضوع. طيب وجماعة ثاني من العلماء علماء فضل القيام وقال لك القيام أفضل وعلماء قال لك السجود أفضل. في علماء قال لك والله هو القيام بالليل يكون أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أكثر. يعني في الليل نبدأ مكان يقوم الليل يقرأ البقرة، آل عمران، النساء، ساعة ساعة ونص ساعتين وهو يقرأ وهو قائم. في النهار كان لم يذكر أنه كان يطيله غير الحدود اللي احنا قلناها في الوسط. يعني يبقى قالوا القيام في الليل وكثرة الركوع يعني كأكثر من الركعات في نهارك وفي الليل تطيل القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحيح في رمضان وفي غير رمضان لم يزد عن 11 ركعة، 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. يبقى إذا كان بيقوم الليل كله ب 11 ركعة، إذا معناها إيه؟ يطيل القيام، وأيضا كان يطيل السجود ويطيل الركوع بالقدر الذي ذكر سابقا. كما أنها خصت الصلاة قال قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طيب، لكن الشيخ بيقول احنا لازم نخلص ده. الشيخ بيقول قال شيخنا، شيخنا ما كفت بعد ما خلص كلام الشيخ وتأذي الأذان، ما تقولش أذن ما تخلصش على الأذان، ما مصلى على سيدنا محمد. شيخنا اللي بنقول ده الكتاب ده بتاع مين؟ ابن القيم. شيخه مين اللي بيعلمه؟ ابن تيمية. قال شيخنا الصواب، يعني القيام أفضل ولا السجود أفضل؟ قال الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره عشان فيه قرآن وانت واقف بتقرأ قرآن، والسجود أفضل بهيئته لأنه فيه خشوع لله، يقبل الحمد لله. مش دي الخلاصة؟ فبيقول لك الشيخ عمال يقول لي الكلام ده، قال لك عشان لما تقرأ كتاب ثاني يا أحمد يخالف انت ولا فلان، يلا عاوز تقرأ وعمال تقرأ كثير في الليل ومش عاوز تنام وعمال تمشي الكتب وتقلب في الكتب يا عم فلان، وعندك كمبيوتر واثنين ثلاثة وتفضل تفتح في الكمبيوتر وتتعلم، يا اللي طالب العلم هتقرأ للعلماء هذا الرأي وتقرأ للعلماء هذا الرأي، فالشيخ بيجيبنا الرأيين عشان نستريح ونقول الخلاصة، والخلاصة أقرب إلى القلب وإلى الصواب. بيقول لك إنما أنت في القيام بتقرأ قرآن فهو له مزيته وفضيلته، وأنت في السجود بتخشع للرحمن ودي مزية، يجب الأفضل تجمع بينهما، تقوم وتطيل بقدر الإمكان على قدر ما تحفظ، وتتخشع في صلاتك وتتأنى في صلاتك وتسجد لله. إذا جمعت بينهما ما جمعت إيه؟ طرفي الفضيلة، والحمد لله رب العالمين. وهكذا كان هدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكان كذلك كان يفعله الفرض كما قال البراء بن عازم الحديث الصحيح الذي ذكرناه، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، يعني يناسب ما بين القيام والركوع والسجود. إذا طال يطيل تناسب، كان إذا أوقف إذا أقام القيام ربع ساعة يجب يأخذ ثلاث دقائق في الركوع، بأخذش في نص دقيقة سب ويقوم يجري، ربع ساعة أخذ ربع ساعة في القراءة يجب أخذ ثلاث دقائق في الركوع، ثلاث دقائق في السجود. إذا أخذ مثلا خمس دقائق في القيام يجب على الأقل يأخذ دقيقة، خلي بالك الدقيقة في الركوع تأخذ قد إيه؟ 60 ثانية، يعني ممكن تقول فيها 15 تسبيحة 20 تسبيحة 30 تسبيحة، لأن سبحان ربي الأعلى تأخذ 3 ثواني، 60 على 3 يبقى 20 تسبيحة، قول 15 يعني. يبقى تتناسب تجمع بين القيام وتجمع بين السجود. سؤالك يا مهدي. اللهم صل على سيدنا. الواحد سأل وقت الصلاة، ثم بعد الصلاة أو قبل أو السجود أو قراءة سؤال. أي مرحلة تقول أحيانا يخطر الواحد على نفس الدعاء فأي وقت في الصلاة؟ هل يجوز الواحد يستمر على وضع بعد القراءة والنوافل؟ بعد القراءة ما فيش دعاء. بعد القراءة أنهيت القراءة فيه ركوع. في الركوع قلنا الدعاء سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت ولك خشعت، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي ومخي وعصبي لله رب العالمين، في الركوع وفي السجود يقولها في الركوع وفي السجود، هذه الدعاء. غير كده عاوز تدعو هنقول الدعاء بعد كده، مواطن الدعاء ده دارس إن شاء الله عليك بخير. نسأل الله أن يوفقنا ويصلنا فيه الخير.